ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.